أنصار الشريعة بالعوالي والسيوف المرهفات المشرفية حنا أنصار الشريعة بالعوالي والسيوف المرهفات المشرفية بندك أمريكا وابنا بالضلال بنمزق هالجموع الضافضية بندك أمريكا وابنا بالضلال بنمزق هالجموع الضافضية نبالي بالأعادي ما نبالي وما تخوفنا الجيوش البربرية ما نبالي بالأعادي ما نبالي وما تخوفنا الجيوش البربرية كم سحقنا الكفر في ساح النزال تعرف الهاي جا فوارسنا الفتية كم سحقنا الكفر في ساح النزال تعرف الهاي جا فوارسنا الفتية ناطحت همادنا شم الجبال ومنحنت لحظة نواصينا الأبية ناطحت هماتنا شم الجبال ومنحنت لحظة نواصينا الأبية عاشقين الحرب حنا والقتال من تحدانا نجرعه الدنية عاشقين الحرب حنا والقتال من تحدانا نجرعه الدنية بالمعدل في المعارك لحن حالي وفي الوغى محلى لحون المدفعية بالمعدل في المعارك لحن حالي وفي الوغى محلى لحون المدفعية ما نفارق هالجعابهي والأوالي والقنابل في أيادينا السخية ما نفارق هالجعابهي والأوالي والقنابل في أيادينا السخية اسألوا عنا الثريا والهلال وانشدوا عن عزنا كل البرية اسألوا عنا الثريا والهلال وانشدوا عن عزنا كل البرية شامخة ضاياتنا فوق العلالي والله أكبر في حمانا دوت قوية شامخة ضاياتنا فوق العلالي والله أكبر في حمانا دوت قوية يا منايا أدبلي هيا تعالي في سبيل الله مرحب بالمنية يا منايا أدبلي هيا تعالي في سبيل الله مرحب بالمنية لجل رب الكون نرخص كل غالي نبذل الأرض ضاحل المولى هدية لجل رب الكون نرخص كل غالي نبذل الأرض ضاحل المولى هدية جندنا بعداد حبة الرمال والأسد من جيشنا يعدل سرية جندنا بعداد حبة الرمال والأسد من جيشنا يعدل سرية عندنا القادات من خايل الرجال أقسموا يشفوا غليل البندقية عندنا القادات من خايل الرجال أقسموا يشفوا غليل البندقية